صبرتم له خير للصابرين وإن أحدكم فواقف بمثل ما أوقفتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين Yeah. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من فجاءوا بلا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم فإذا جاء وعد الآخرة وجوهكم وعد Yeah. وكل شيء